بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ليس الواصل بالمكافئ. سمعتم عنوان الدرس؟ ايش عنوان الدرس؟ قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أبو من هو؟ أبو محمد السهمي رضي الله عنهما، أجل أبناء عمرو بن العاص، قال: عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعبد الله بن عمرو حفظ عن الرسول عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة، ولكن لم يكن من أصحاب من رواة الألوف أو الآلاف، بسبب أنه انشغل مع أبيه. قال: عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. سمعتم الحديث يا رجال؟ من يعيده علينا؟ قم يا سليم. ولكن الواصل إذا قطعت رحمه. إذا قطعته سيكون في تقدير الضمير. هذا الحديث تحس أنه من مشكات النبوة، وهو يعالج قضية يغفل عنها أو لا يستسهلها كثير من الناس. قال عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، المكافئ المجازي، يعني الذي إذا وصل وصل، بحيث يكون فقط يرد ما أعطي له وما وصل به، فإذا لم تحصل الصلة له ما هو واصل، إنما مكافئ ومجازي فقط. هذا وإن كان خيرا في حد ذاته، إلا أنه ليس بتكامل في الخير، أو ليس بخير متكامل. وهذا هو الكثير بين الناس، على أنهم إن وصلوني وصلتهم، ما وصلوني لأصلهم، وهكذا. يعني مثلا في الأعياد جاءوا عندي أذهب عندهم، ما جاءوا عندي وأنا أذهب عندهم، هذا المكافأة، هذه صلة محصورة على المكافأة فقط. قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. الواصل الوصل الكامل والبر الكامل الذي إذا قطعته أرحامه أو قطعه أرحامه وصلهم، معناه ما قطعه مثل ما قطعوه، ولا أهملهم مثل ما أهملوه، ولا تركه مثل ما تركوه، بل بقي يصلهم. قد تقدم لكم حديث أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله: إن لي قرابتني أصلهم إيش؟ ويقطعونني ويحسن إليهم إيش؟ ويسيئون إلي وأحلم عنهم إيش؟ ويجهلون علي. قال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهيرا عليهم ما دمت على ذلك. قال: ولكن الواصل إذا قطعت رحمه وصلها لا إله إلا الله. كذلك أيضا سمعتم هنا أن الواصل الذي يقطعه أقاربه وهو يصلهم، هذه أعلى مراتب الوصل، أعلى مراتب الوصل والإحسان بين الأقارب وإلى الأقارب. لكن أيضا يبقى عندنا من الصور شخص مثلا أقاربه يصلون وهو يصلهم ويحرص على أنه يتابع لأحوالهم، إذا علم أن رحمه في مرض أرسل لها بشيء من المال، وإن لم يصلها بنفسه أرسل لها بشيء من المال، إذا علم أن هنالك فتنة ذهب يزورهم ليصلح. يعني أرحام الآخرون ما جاءوا ليصلحهم، لكن هذا له اهتمام وله كما سمعت حرص على رحمه حسب يعني ما يجد من فرصة ومن حاجة إلى تواصله إلى وصله لهم. هذا أيضا من الكمال، من الكمال في صلة الأرحام، من الكمال في صلة الأرحام. كذلك الذي يعتني في صلة رحمه لنصحهم لتعليمهم الدين، تحذير من الشر، ترغيبهم في الخير، ويتألفهم ليزدادوا خيرا، هذا أيضا تكامل في الصلة، تكامل في الصلة. أكثر الناس يتواصلون من أجل الدنيا، يا راس السلام عليكم كيف حالكم آكل شرب كذا وانتهى الأمر. لا، المطلوب أن تحقق الصلة المنافع العظيمة قدر المستطاع، المنافع العظيمة قدر المستطاع. على كل عندنا ثلاثة أصناف: مكافئ وواصل وقاطع. القاطع هو الذي يمنع رحمه ما لهم عنده، يمنع أرحامه ما لهم عنده، هذا شر الأصناف. المكافئ وهو الذي يصل من وصله، يصل من وصله ولا يبالي بمن لم يصله من أرحامه. الواصل هو الذي يصل من يصله ويصل من امتنع عن صلته من أرحامه، ويصل من امتنع عن صلته من أرحامه. قال: ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه، الذي إذا قطعت رحمه، رحمه الذي إذا قطعت رحمه وصلها لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. على كل، أكثر ما يسبب التقاطع بين الناس الأمور الدنيوية والتداخل في أمور الدنيا، في تجارة، في زراعة، في إدارة، في أموال دنيوية، يدخلون باعتبار نحن قرابة وبعدها يختلفون إلا من رحمه الله، طمع في المال، تعود على نوع من المغالطة، نوع من الكذب، نوع من التزوير، للطمع المادي الدنيوي الحقير. فما أكثر ما تتحطم الأسر والأرحام والأقارب بسبب هذه الأمور الدنيوية. قال عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: هذا الحديث مثل حديث ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. قال: وأيضا هذا الحديث يعني له أحاديث أخرى تشابهه من باب أنه بيان للكمال. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل من يصل ذا الرحم الظالم. إيش سمعتم؟ إيش سمعتم؟ باب فضل، فضل يعني أن له فضيلة، له فضيلة، تفضل، إحسان، السبق بالإحسان. قال: باب فضل من يصل ذا الرحم الظالم. قال عن البراء قال: جاء أعرابي فقال: يا نبي الله علمني عملا يدخلني الجنة. علمني عملا يدخلني الجنة. قال لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة، أعتق النسمة وفك الرقبة. قال أوليستا واحدا؟ قال لا، عتق النسمة أن تعتق النسمة، وفك الرقبة أن تعين على الرقبة، والمنيحة الرغوب، والفي على ذي الرحم. فإن لم تطق ذلك فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانه إلا من خير. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الحديث هذا صحيح، قد صححه الإمام الألباني رحمه الله. قال هنا عن البراء قال جاء أعرابي، الأعراب هم سكان البوادي، هذا بالنسبة للعرب، هذا بالنسبة للعرب، يقال للعرب الذين يسكنون في الوادي أعراب. قال يا نبي الله علمني عملا يدخلني الجنة، أي إذا عملته أدخلني الله الجنة بسببه. قال علي، يعني معنى هذا الأعرابي فيه خير عظيم، كثير من الأعراب ما هم حول التزود من الأعمال الصالحة، الجيد منهم من يحافظ على الخمس صلوات، إذا أدى الخمس صلوات صام رمضان الفرائض يرى أنه في نظرة في أعلى عليين. لكن هناك من الأعراب كما قال الله، ومن الأعراب من يؤمن بالله أكمل واليوم الآخر أكمل، ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. قال عليه الصلاة والسلام، والأعراب عندهم أسئلة عظيمة وطيبة، حتى قال أنس كنا يعني ننتظر إذا جاء الأعرابي، الأعرابي يسألون أجل نسمع ونستفيد. هذا الرجل في البخاري ومسلم من حيث أنس أن أعرابيا قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال وما عددت لها؟ قال والله ما عددت لها من كثرة الصلاة ولا صيام، ولكن يحب الله ورسوله، بمعنى أنا ما أكثر من نوافل الصلاة من نوافل الصيام مثل ما تكثرون أنتم، صلي الفريضة وما تيسر من النابلة ويكفيني ذا. قال له عليه الصلاة والسلام أنت مع من أحببت، يعني قال ولكن يحب الله ورسوله، بمعنى وإن عندي تقصير في وإن عندي تقصير في فضائل الأعمال وفي النوافل، لكن لا يعني هذا أني أكره ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. هنا قال إن كنت أقصرت الخطبة، لأنه قال دلني على عمل يدخلني الجنة، كلمة كما ترى مختصرة لكنها تتضمن، يعني لو فتح المجال لوصايا الرجل هذا أمورا كثيرة. قال إن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة، أي ما طلبته مني قضية كبيرة واسعة. قال أعتق النسمة، مراد بالنسمة هنا من؟ مراد بالنسمة هنا من؟ الإنسان، الإنسان. والاعتاق إن كان بسبب القتل فلا يكون للمؤمنة، وهكذا في باب التكفير بل جمهور أهل العلم يرون أن عتق الرقبة اشترط أن تكون مؤمنة، كان الاعتاق سببه القتل أو الظهار أو سببه الجماع في نهار رمضان أو اليمين إلى غير ذلك. قال أعتق النسمة وفك الرقبة. قال أوليستا واحدا، معنى أن من أعتق نسمة فقد فك رقبة، من فك رقبة فقد أعتق نسمة، الأعرابي يفهم هكذا. قال لا، عتق النسمة أن تعتق النسمة، أن تعتق النسمة يعني تنفرد بعتقها، بحيث تكون النسمة هذه أمة، يكون عبدا أو أمة، فيأتي الشخص إلى السيد ويشتري منه العبد أو الأمة، بحيث يصير هذا العبد أو الأمة حرا، فيكون هنا قد أعتقه وانفرد بذلك. قال: وفك الرقبة، أن تعين على فك الرقبة، يعني يحصل اشتراك 3، 2، 4، 5. قال: وفك الرقبة أن تعين على فك الرقبة. الآية الكريمة في سورة البلد هات، فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا. قال: أن تعين على عتق، أن تعين على الرقبة. المراد بالرقبة هنا يعني الفرد، الفرد من الذكور أو الإناث. قال: والمنيحة، الرغوب، الرغوب المراد بها الغزيرة، غزيرة اللبن، بمعنى أن تعطي، تعطي المنيحة غزيرة اللبن لرحمك أن تصلهم بذلك. قال: والمنيحة، الرغوب، والفي على ذي الرحم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هناك أحاديث كمثل: أفضل العمل منائح الرغائب، أن الشخص يمنح ويعطي من كريم ماله، من كريم ماله، من باب الهدية، من باب الصدقة. قال: والفي على ذي الرحم. قال: فإن لم تطق ذلك، هذه أعمال جليلة، وبعض الناس ما يستطيع مثلا عتق الرقبة، يحتاج إلى مال، اللي ما عنده مال ما هو قادر، وفك الرقبة يحتاج إلى مال أيضا يشارك في ذلك. قال: والمنيح، الرغب، والفي على ذي الرحم. فإن لم تطق ذلك فأمر بالمعروف. قال: فأمر بالمعروف. الأمر المعروف أن الشخص يرغب بفعل الخير، يدعو إلى الصلاة، إلى الصيام، إلى البر بالوالدين، إلى أحسن الجيران، أمر المعروف واسع ما شاء الله. قال: فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. وهكذا عندما يعلم ويرى ما هو مخالف شرع الله ينهى ويحذر حسب ما يعلم، بدون تجاوز، بدون تعدي، وبدون ادعاء العلم، وهو ما هو بهذا المستوى. قال: فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. وبقى حسب القدرة، لحسب القدرة. ولا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة يعني المؤمنين الصادقين والمؤمنين الأقوياء الأوفياء مع الدين. قال: فأمر بالمعروف. على كل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر، لأن الآمر والناهي قد يجد من ينفر عنه، قد يجد من يسبه، قد يجد من يحتقره. يعني لك أن بعدنا قال الله قال الرسول كذا إلى آخره. بعض الناس منحرف تعبان، فيحتاج إلى صبر بحيث لا يتفاعل ويخرج عن الحد، عن الضوابط الشرعية، إلى أن يخرج إلى سباب أو مغارب أو مقاتل. ليش فلان نصحته ما قبل نصيحتي؟ وكذلك أيضا صبر من أجل أن يواصل بحيث لا يتعقد من الناس ويترك. أنا إيش علي؟ أهدى لي واسكت لي وإيش علي؟ قال: فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. فإن لم تطق ذلك، عندي سؤال: ماذا نستفيد من قوله فإن لم تطق ذلك في فك الرقبة وفي عتق النسمة وفي إهداء المنيحة لرحمه أو لغيرهم؟ ماذا نستفيد من هذا؟ ثم تأخر الأمر المعروف والنهي عن المنكر على ما سبق. الدين يسر بدون شك، لكن الذي أريد أن النفس لا تستسهل إعطاء المال شديد على النفس، إلا من صار عنده زهد في الدنيا ورغبة فيما عند الله. ولا فكثير من الناس حمله جبلا ولا تقول له هات من مالك يدفع الخير، لا. بعض الناس يسأل عليه أن يصرف من أمواله في باب الشر، ربما يفتقر بسبب ذلك، ومع هذا تراه معصلا ومنافسا وكذا، وفي باب الخير خذلان خذلان. لا يسهل عليه أن يفعل القليل من الخير. فالرسول بين أن هذا صعب على النفس، أن الشخص يعتق نسمة يبذل كذا كذا مبلغ من المال حتى يعتقها، أو كذا من المال حتى يعين على فكاكها، أو يعني يأتي إلى بقرة أو ناقة أو كذا، يا فلان خذ هذه مني لك هدية أو صدقة، أنت محتاج عندك أطفال تحتاجون للبن خذها مني. هذا كما سمع يعني إلا في النادر، بخلاف الأمر بنعرف أنه على المنكر، يا فلان حرام ما يجوز، يا فلان اتق الله واعمل كذا، هذا سهل بجانب يعني إعطاء المال. قال فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك إما أن الشخص ما يصبر، سيكون يتضارب مع الناس، بعض الناس لو يعني قيل له أمر بالمعروف وانهى عن المنكر يتضارب له مع الناس، هذا حرام ما قبلت مني وليش وش فيني وكذا، ويدخل مع الناس في فتن. قال فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير، يعني هذا أقل شيء يعمله المسلم ويتعاون به مع الناس، أنه يكف لسانه، لا يسب ولا يشتم ولا يلعن ولا يكذب ولا يعني يدعو غير الله إلى غير ذلك ما هو من بوائق اللسان. ولا يفهم أنه إذا فعل ما سبق أن له أن يطلق لسانه باعتبار أنه أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، أو باعتبار أنه قد صدق، لا، لا يزال كف اللسان مطلوب، لكن هذا في حق من لا يستطيع أن يفعل الخير على الأقل، هذا بحيث لا يبقى معطلا ماذي بذل للخير من أي جهة. قال فكف لسانه إلا من خير، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. دين الإسلام دين يسر، من هذا الحديث وأمثاله مثل ما قال الأخ سليم، دين يسر، ما تستطيع لهذا العمل انتقل لما هو أسهل عليك، والإسلام دين يسر. الشخص مهما كان فيه، مهما كان فيه من الآفات والأمراض، ولا يزال عقله موجودا ولسانه متكلما، يستطيع أن يفعل من الخير الخير الكثير، ولو كان طريح الفراش، ولو كان طريح الفراش. فالذي هو مثلا مصاب بشلل مثلا ما يقدر يقوم من على فراشه، لكن لسانه في عافية. طيب هو لو اشتغل لسانه، من جاءه يزور نصحه، يكثر من الذكر، الاستغفار، التسبيح، التحميد، التكبير، التهليل إلى غير ذلك من قراءة القرآن، وسيكون من العابدين، سيكون من العابدين، وهو طريح الفراش ما دام أن لسانه يعني شغله بذكر الله عز وجل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من وصل رحمه في الجاهلية ثم أسلم. سمعتم عنوان الدرس؟ سمعتم عنوان الدرس؟ إيش عنوان الدرس؟ إيش عنوان الدرس؟ من يقول؟ قم يا بني. باب من وصل رحمه في الجاهلية ثم أسلم، أي بعد أن وصل الرحم. قال عن حكيم بن حزام أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاق وعتاقة وصدقة، فهل لي فيها أجر؟ قال حكيم: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. هذا الحديث متفق عليه، وهذا الحديث يبين أن الكافر إذا عمل أعمالا خيرية في حال كفره أنه ينتفع بذلك. وهذا الانتفاع على قسمين: انتفاع إما في الدنيا وإما في الدنيا والآخرة. فإن كان هذا الكافر أسلم انتفع بذلك في الدنيا والآخرة، وإن كان الكافر هذا ما أسلم ينتفع بحسناته في الدنيا فقط وليس له في الآخرة من نصيب منها. قال الرسول عليه الصلاة والسلام كما رواه مسلم من حديث عائشة أنها قالت: يا رسول الله، أرأيت ابن جدعان كان يتحنث في الجاهلية، كان يقر الضيف ويصل الرحم ويعن على نوائب الحق، هل ذلك نافعه بشيء؟ قال: لا، لأنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، بمعنى ما آمن ولا أسلم. وما دام أنه ما أسلم ولا آمن فلا ينتفع بذلك، لأن الانتفاع بالأعمال الصالحة والأعمال الخيرية يشترط أن يكون فاعل ذلك مؤمنا. لكن إن فعلها وهو كافر انتفع بها في الدنيا ولا انتفع بها في الآخرة. فقال لها هنا: لأنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. هنا قال حكيم بن حزام: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية، أتحنث أي أتعبد، يعملها على جهة التعبد والقربة ولا يفعلها على جهة يعني الرياء وما أشبه ذلك. الذي ظنهم كانوا يميزون بين عمل لغرض التعبد وعمل لغرض الرياء والمفاخرة والمباهة وما أشبه ذلك. فهذا يظهر أنه كان يريد يتعبد، يجد رغبة في أن يفعل هذا الخير، ما يجد رغبة في أنه يفعل هذا الخير. قال: كنت أتحنث بها في الجاهلية. الجاهلية المراد بها هنا قبل الإسلام، من صلة أي صلة أرحام، وعتاقة أي يعتق الأعبد والإماء، وصدقة يتصدق على فقراء، على مساكين، على أيتام، على أرامل، يعني أعمال جليلة ما يفعلها إلا أهل الخير والبر في أوساط المسلمين. قال: فهل لي فيها أجر؟ أنا قد عملت هذه الأعمال، فهل لي فيها أجر؟ هذا سؤاله. قال رسول الله: أسلمت. حكيم قال هذا الكلام وقد أسلم. قال: أسلمت على ما أسلفت من خير، على ما أسلفت، بمعنى أن هذه ستكتب لك حسنات وتنتفع بها، تكتب لك حسنات وتنتفع بها. قال: فهل لي فيها أجر؟ أجر ثواب وحسنات من الله. هنالك من وهم جمهور العلماء يرون أن من عمل أعمالا صالحة هو كافر لا يؤجر عليها، قالوا: لأن من شروط الأجر الإيمان. قال الله في كتاب الكريم: من عمل صالحا أكمل، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أين الشاهد؟ ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فجاء الجزاء هنا عند وجود الإيمان. لكن كما سمعت الجزاء المراد به الثواب في الآخرة بتكفير السيئات ورفع الدرجات. هذا ما هو معطى للكافر إذا عمل أعمالا خيرية وهو كافر، ما هو معطى له. لكن إذا عمل أعمالا خيرية يكافئه الله ويثيبه الله بأشياء دنيوية، مثلا قد يبارك الله في المال قد يجعل الله الصحة في بدنه، في أولاده، في أهله، الراحة، السعادة، إلى غير ذلك مما يكافئه الله بها في أمور دنياه. قال: أسلمت على ما أسلفت من خير لا إله إلا الله. عندنا حديث أبي سعيد الخدري متفق عليه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا أسلم أحدكم فحسن إسلامه، كان كل سيئة زلفها كفرت عنه، كفرت عنه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذن استفدنا من هذا الحديث صلة الرحم المشرك، المشرك يصل أرحامه المشركين، وكذلك المسلم يصل رحمه المشرك. طيب، هذا من الأمور المرغب فيها الشريعة الإسلامية، وكم في الشريعة الإسلامية من محاسن، وكم فيها من رحمة، وكم فيها من بر، لكن شوه بها من شوه من المسلمين الذين يسيرون على طريق الظلم والبغي والاعتداء وإنكار الحقوق ومنع الحقوق والتسلط على الحقوق إلى غير ذلك من أنواع الفتن والبغي على عباد الله رب العالمين. والله المستعان. نعم، صلة الرحم يعني المطلوب صلة الرحم من قبل الرجال والنساء، حتى النساء، يعني لو أن البنت قطعت أمها يا لها من عقوبة. طيب، وهكذا لو أن البنت قطعت عمتها أخت أبيها أو خالتها أخت أمها، سمع، فالوعيد هذا داخل، الوعيد هذا شامل لقطع الرحم من قبل الإناث، من قبل الإناث. قال: هل صح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من سبح 100 تسبيحة كتب له 1000 حسنة وطعنه 1000 خطيئة؟ وصحيح؟ لا إله إلا الله. عندنا حديث ابن عمر مختلف في صحته: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير، وفي زيادة يحيي ويميت، هو على كل شيء قدير، كتبت له 1000 حسنة. الحديث والراجح ضعفه، ولكن المطلوب ذكر الله خصوصا في أماكن الغافلين واللاهين، فالذاكر الله في هؤلاء يعني كالمجاهد في سبيل الله رب العالمين. نعم، امرأة متزوجة وزوجها يمنعها من زيارة أرحامها، لا يجوز له أن يمنعها إلا بحق. إن منعها بطريق أذن له الشرع له ذلك، إن كان ما أذن له الشرع فليس له ذلك. يعني مثلا امرأة أبوها ساحر أو أمها ساحرة، وتعلم أنها لو ذهبت عندهم يحاولون سحرها، يحاولون يسحروها، فقطعتهم من باب الخوف من شرهم، فهنا لها عذر، لها عذر، مع أن يبقى الصلة بطريق إرسال السلام، بطريق التواصل بالرسائل مثل الجوالات الآن، وشيء من الاعتذار، إرسال بشيء مما يكون هدية وكذا، إنه لا يحصل القطع بالكلية. فإن قطعتهم من جهة الوصول إلى أماكنهم فيبقى التواصل بطرق أخرى، هذا إذا كان الأمر كما سمع، إذا كان الأمر كما سمع. امرأة تجد أن إذا ذهبت عند أهلها إما أن يمنعوها عن رجوع إلى زوجها، وهي تعلم أنهم يريدون فراقها عن زوجها، ما يريدون بقاءها، ولا ترى أن عندهم حجة، وإنما بغي وظلم وعدم تعاون على الخير، بل فتح أبواب الشر، فقطعتهم من أجل هذا الأمر. فهنا العذر حاصل، مع أن نقول مثل هذه القضية تعالج على كل يتنبأ لهذا الأمر ويحصل الصلة قدر الإمكان.